مجيب السائلين مجيب السائلين حملت الذنب وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت طريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيراً ومعتبراً ومنتظراً رضاك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وتبت إليك توبة من تراه من تراه في الدموع غريقا في الدموع غريقا